إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون من حضر أننا قد سيق إلينا حديث الصخرة مرة أخرى، ينظر في معاني التي ينبغي أن يكون قد وجهها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في مثل هذه الأحوال التي سيق لها الحديث. وقد ذكرنا أن مجمل الحديث هو كيف يتحمل المؤمنون مسؤوليتهم بأن يعملوا تلك الأعمال الصالحة التي ترفع البلاء وتفك الصخرة كما يقولون، وأن لا يقصر أحد في ذلك، وأن كل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في ذهن وقلب ومجاهدة أهل الإيمان. المهم، ذكرنا أن هؤلاء الثلاثة البررة آواهم المبيت إلى غار دخلوه لما نزل عليهم المطر حتى يقف المطر ليخرجوا، نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، إلى آخر الحديث الذي سمعه من حضر. ذكرنا أن مقتضى البشرية عندما يحدث للمرء مثل ذلك أن يدفع بيده وأن يصرخ وأن يقوم بكل الأسباب التي يتخيل أنها يمكن أن تفتح باب الأتوبيس مثلا أو باب المصعد أو شيء مما يحدث في أحوالنا في طبيعة البشر. لم تندفع الصخرة، هؤلاء أولياؤه سبحانه وتعالى، وهو الذي فعل بهم ذلك، هو الذي أخذهم ونأى بهم في الطريق، بعد بهم ونزل المطر، هو الذي أنزله آووا إلى الغار، هو الذي سبحانه وتعالى رتب ذلك، نزلت الصخرة بترتيبه سبحانه وتعالى. جاءوا ليدفعوا الصخرة لم تندفع، يستغيثون بأي أحد يغيثهم، ليس هناك من يسمع صوتهم ولا من يجيب صراخهم، وأغلق عليهم الكهف إلى يوم القيامة، حيث سيكون ذلك الغار هو قبرهم الذي ينشرون منه إلى الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يصور ذلك معنى ما وصلوا إليه من ضيق وشدة، حتى إذا ألم مثل ذلك بالمسلمين المتقين أن يعلموا كيف الخلاص من ذلك، وكيف يتوسلون إلى الله تعالى صالح الأعمال التي تفك عليهم هذه الكربات التي أحدقت بهم والتي لم يكونوا يتصورون أبدا أن يخرجوا منها. جلسوا يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه، ألهمهم هو سبحانه وتعالى ذلك، لأنهم لم يتجدلوا في الموضوع، قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم. ما هذا كلام لا يدخل العقل ولا لمعنى له في الواقع كثير. يعني ادعوا الله بصالح أعمالكم يفك الصخرة، لو قلناها اليوم لا يصدق أحدا أبدا أن ينتصر المسلمون أو أن يرتفع البلاء أو أن يفك الكرب أو أن تحل عقد أو أن تنتهي المصائب. كلا، دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم فعلا. دعا الأول أنه كان له أبوان شيخان كبيران، ذكر قصة عظيمة من قصص البر بهما خبأها لمثل هذا اليوم. دعا بها مخلصا إن كان كما يقول، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة قليلا وبينا كيف أتى بعمل على غير المعهود، لأن الأعمال المعهودة التي نأتيها نحن اليوم لم تفك لا صخرة ولم ترفع بلاء ولم تفعل شيئا، وما زالت الصخرة تزداد إحكاما علينا. إذن هم يحتاجون إلى عمل خبيئة بينهم وبين ربهم خبأوه لمثل هذه الأيام، عمل على غير المعتاد من أعمالهم يكون متحققا فيه الإخلاص ومتحققا فيه الصدق ومبذولا فيه أعظم البذل، ليس بذلا ضعيفا مما نبذله في سائر أعمالنا اليوم. لا يتوقع أن يأتي أحد يريد أن يفك صخرة عظيمة بسبب ما نحن فيه فيقول اللهم إنه أصلي لك مثلا الصلوات الخمس وأخرج لك الزكاة أو أفعل كذا أو كذا، أو أرسلني أبي في مشوار فذهبت له سد، فهذا فك عنا ما نحن فيه، لا يمكن ذلك. وقعنا كما ترون. المهم يعني سمع من سمع، نستكمل حتى نحاول أن نستدرك بقية المعاني التي ينبغي أن ننظر فيها. وجاء الرجل الآخر على غير المعتاد أيضا، وانظر كيف كان، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هذا الحديث وذكر أنه ثلاثة نفر كانوا ممن كان قبلكم لكان هذا الحديث مرتبا ترتيبا إلهيا لا يمكن أن يخرم، كما يقول يخرم منه شيء. لقد رتب العمل، أعمال الصالحة العالية جدا، الانكفاف عن المحرمات العالية جدا، الإخلاص العالي جدا، البذل العالي جدا، هذا فيما يتعلق بالمرء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وفيما بينه وبين الناس السماحة وحسن المعاملة وحسن العهد وسلامة الصدر إلى آخر المعاني. اجتمعت فيه كل معاني الدين الظاهرة والباطنة، وكل معاني البذل، وكل معاني الإخلاص، وكل معاني الصدق. الصدق يعني أن تعمل عملا ليس بعد ذلك جهد يمكن أن تؤديه فيه، والإخلاص أن تعمل عملا لا يمكن أن يكون إلا لله ليس فيه ذرة لغير، وأن يكون ذلك متعلقا بالمراقبة والخشية والتقوى، متعلقا بالتوبة والرجوع عن المعاصي، متعلقا ببر الوالدين يعني بالأعمال الصالحة كلها، متعلقا معاملات الناس فيما بينهم وبين إخوانهم. يعني كأن المؤمنين محتاجون إلى مراجعة الدين من أوله، والأخلاق من أولها، والعبادات من أولها، وكذلك أعمال القلب وسائر علامات السائرين السالكين إلى الله تعالى. قال الثاني كان لي ابنة عم، إلى آخر الموضوع الذي أشرنا إليه، قالت له اتق الله إلى آخره، تركها وترك لها المال وصارت أحب الناس إليه. بعد أن كانت أحب الناس في الشهوة ويدفع المال لتحصيل الكبائر، صارت أحب الناس في التقوى لأنها صارت سببا لتوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، سببا لأن يكون وليا من أولياء الله الصالحين. ترى هذا المال الذي كان يود أن يدفعه لها لارتكاب الكبيرة قد امتنع بعد التوبة؟ هذه مسألة نظرت فيها. لا شك أن هذا الرجل بعد أن تاب هذه التوبة على يد هذه المرأة، وأن الله تعالى فتح له باب المراقبة والخشية وباب الخوف من الله تعالى، حتى عمل هذا العمل العظيم الذي لا يمكن لأحد أن يكون في مثل حاله ثم يقلع عنه، أن يكون في مثل حاله ثم يقلع عنه، كلا. لذلك لم يقطع، لا أظن أنه قطع رشده عنها ولا إحسانه إليها ولا معروفه له بها، خاصة أنه امرأة ذات ولد وزوج. أنا لم أذكر هذه القصة تعمدا، قصة سيئة لم أستطع أن أقولها. لا شك أنه واصل بعد هذا الحال أن يرسل لله تعالى صلته وإحسانه إليها، ولم ينتظر منها حينئذ أن تسأله ولا شيء، وإنما أخذ يرسل لله تعالى، لم ينقاطع، قال لا هيا اذهبي خذ المال وفي ده هيا اذهبي، كلا، لا هي ابنة عمي وأحب الناس إليه في الطاعة. إذن لم يكن ذلك إلا ليصل رحمه وإلا ليبرها بعد ذلك وتتواصل عليها عطاياه وإحسانه. ونود النظر اليوم في معنى، في معاني كثيرة متعلقة بالموضوع. المعنى الأول معنى سريع مما يتعلق بالمؤمنين، وهو قولها اتق الله إلى آخر الكلام. لا نريد أن نذكر الألفاظ مرة أخرى، اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، وخاف الله ورجع عما هو فيه، وكان قد تعب في أن يجمع هذا الذهب فتركه لها، وليس كذلك؟ وهي إشارة إلى أن كل المؤمنين إن كانوا في مثل هذه الأحوال وهي أحوال المعصية يمكن أن ينتظروا كلمة من كلمات الأمر المعروف وأنها المنكر، تقولها لله تكون سببا في أن يرجع كل أحد عما هو فيه، فلا تستصغر حينئذ كلمة تأمر فيها بالمعروف وتنهى فيها عن المنكر ولو كان في أشد الأحوال. كل أحد يمكن أن يكون منتظرا لهذه الكلمة ليتوب، والمؤمنون مكلفون بذلك كما بينا صفتهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، فلعله محتاج إلى هذه الكلمة التي تقولها ليقلع عما هو فيه، فلا تبخل إذن بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أشد الظروف والأحوال بالآداب الشرعية التي ذكرنا في هذا الكتاب في دروس التزكية. والأمر الثاني وكان أمرا عجيبا لم أفهمه إلى الآن، وهو أنه تقول له اتق الله فيتق الله في مثل هذه الأحوال فيعصمه ربه سبحانه وتعالى فيرفع عنه هذه الكبيرة وهذه المصيبة. كيف؟ إن هناك لطفا إلهيا ينبغي أن ينتظره الشباب والمؤمنون، أنهم عندما يكونون على هذا الحال يمكن أن يلطف بهم ربهم سبحانه وتعالى، أن يحفظهم وأن يصرف عنهم السوء والشر والمعاصي والسيئات بل والكبائر والذنوب التي لا يمكن بظنهم أن ينصرفوا عنها أو أن ينفكوا منها. لا، انظر إلى هذا اللطف الإلهي العظيم ليكون هذا وزعا لك السامع المتكلم، أن تأتي إلى أي محرمة من المحرمات فتعلم أن الله تعالى يمكن أن يصرفك عنها وأن يحفظك منها وأن يبغضها في لك وأن تقوم عنها لا تأتيها، وحينئذ يستوجب لك ذلك هذا المعنى العظيم بعد ذلك، أنك كلما أتيت لتقترف سيئة أو ذنبا تذكرت الله تعالى، خفت، رفعت نفسك عنه، وقفت، اعتصمت بالله تعالى سيدفع عنك وسيكرمك سبحانه وتعالى وسيحفظك وسيحرسك وسيمنعك وسيدفع عنك. انظر إلى هذا المعنى من اللطف الإلهي، وتعامل مع ربك سبحانه وتعالى على أنه القادر القوي اللطيف البر الرحيم سبحانه وتعالى الذي يحب لعباده الخير، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا وعفوه سبق مؤاخذته. إلى آخر ما يتعلق بالرب فيما ذكرنا في دروس التوبة. حينئذ في نظر القاصر يقال إن أحدا إذا أوشك أن يذنب ذنبا وعلم ذلك يوشك أن يرتفع عن هذا الذنب مخافة لله وخشية له، وإن الله تعالى يعينه ويلطف به لا يستكثر على ربه شيئا، عندما يقول لا إني أخاف الله كما قالت المرأة أنا أخاف الله رب العالمين، قالت أخافينه في الشدة ولا أخافه في الرخاء، فوقع في قلبه من الله ذلك تلك الرحمة وذلك اللطف وذلك الإحسان والبر وكل ما شئت من صفات الجمال لله تعالى، الكرم والجود والحفظ والإحسان والبر. انظر لا تستصعبن إذن منكر منكرا أنت عليه يمكن أن تقلع عنه، ولا تستصعبن منكرا يمكن أن تقول إني أخاف الله وأن يكون شعارك دائما إني أخاف الله. حينئذ تعتصم بالله من هذه الذنوب والمعاصي وتقع في حفظه وحراسته وكلاءته ومنعه سبحانه وتعالى، وجدت بابا، هذا من باب اللطف الإلهي هنا، وجدت بابا مفتوحا إذن ليقيك أسابع متكلم ما نحن فيه من هذه الشهوات والمحرمات والمعاصي والمصائب السوداء التي حلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت طريقا إلهيا توحد به ربك سبحانه وتعالى فيمنعك، فحينئذ يقوم لك يمنعك ويقوم لك سبحانه وتعالى إن كنت على هذا الحال من الخوف والخشية والمراقبة لله تعالى، وتخاف مقاما عظيما بين يدي الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. عهدت الله تعالى على ذلك إذن، وعلمت أن ذلك أيسر شيء على الله تعالى وأسهله وأخفه، وأن المرأة حينئذ عندما يقول لربه ذلك لا يبخل عليه ويرحمه سبحانه وتعالى ويمنعه ويحفظه، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ليس الحفظ فقط، يمكن أن يحفظك ولكن بشدة وضيق ونكد وبأشياء أخرى، ولكن هو يحفظ مع الرحمة سبحانه وتعالى، بل مع أرحم الراحمين كما قال سبحانه وتعالى. يعني والنظر في سبب هذا اللطف ليس متيسرا لي أن أراه، يعني أن يراه المرء، يعني ما هذا الذي سبب هذا اللطف الإلهي حتى تعلم أنه يمكن أن تكون في محل لطف الله تعالى بغير سبب؟ أن يقول المرء أنا لم أقدم شيئا صالحا لله تعالى فكيف يحفظني، ها قد حفظ هذا الرجل الذي كان مصرا على الكبيرة ويدفع فيها الأموال ولم يمنعه مانع ولم يبقى من أن يقوم بها شيء. إذن ينبغي أن يتعرض المرء لرحمات الله تعالى هذه ليثبت قلبه وليربط عليه وليكره إليه الكفر والفسوق والعصيان والمعاصي والسيئات. هذا المعنى التالي الذي فيه نود أن ننتقل إلى غيره. المعنى الذي يوضحه الحديث من أهم ما ينبغي أن يكون عليه المرء حتى يتوسل به إلى الله معاني مترابطة مع بعضها، ولكن نسميها الانكفاف عن المحرمات كما سميناها في الرسالة. الانكفاف عن المحرمات، يعني إن من أهم ما يتوسل به المرء إلى الله تعالى أن يكون في ذهنه وخاطره تعظيم الرب جل وعلا والخوف منه والمراقبة له، حتى يكون ذلك سببا لأن ينكف على أي محرم يمكن أن يقبل عليه أو أن يقع فيه. فإن الانكفاف عن هذه المحرمات، لما قال الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، انفرجت الصخرة. من فرجت أو لا، ولها معنيان. المعنى الأول الذي نذكره أما الانكفاف عن هذه المحرمات بناء على ما يقوم في القلب من معرفة الرب وخوفه وخشيته وتعظيمه وإجلاله، أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك، أن يراك تخادع الناس لتقوم بهذا المنكر أو بهذه السيئة وتظن أن أحدا لا ينظر إليك أو لا يأخذ باله منك أو لا يراك. هو سبحانه وتعالى كما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لا، حينئذ إذا علم المرء ذلك ووجب له الانكفاف عن هذه المحرمات وخاف أن يأتي منها، كان له حينئذ أن يقول: اللهم إن كان فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فتنفرج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له بالجنة. يعني من يضمن أن ينكف عن محرمات اللسان والشهوات، اللحيين كما تعلمون العظام التي تنبت فيها الأسنان من فوق ومن أسفل، وما بين رجليه يشير إلى الفرج، يعني كأنه يقول: من يضمن ذلك يضمن له الجنة. فما بالك لو انتقل إلى تلك المرحلة من الانكفاف عن هذه الأمور باطنا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يخشاه ويخافه. يمكن أن يكون ذلك مع الإخلاص له سبحانه وتعالى ومع البذل الشديد له جل وعلا، أن يكون سببا في أن يرتفع البلاء إذا دعا ربه يوما ما أن يفرج عنه. وهذه الأفات والمحرمات كثيرة كما ترون، محرمات اللسان ومحرمات الفرج، كذلك ينبغي أن يلاحظ المرء ذلك، النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، كل ذلك ينبغي أن يوقف نفسه عليه. فآفات اللسان كثيرة كما تعلمون، ولا ينفك أحد من آفة من آفاتها، من آفاتها التي تعلمون من أول الغيبة والنميمة والكذب وتعمد الكذب والكذب في اليمين والكذب في الشهادة، وكذلك السخرية بخلق الله تعالى واحتقار الناس، وكذلك التقعر في الكلام والمراء والجدال، وأن يكون من ذي اللسانين كما يقولون، أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كل هذه الآفات من آفات اللسان ينبغي أن ينظر فيها المرء، خلاف الوعد والوعد الكاذب والنفاق، كل هذه الأمور يتعلم المرء كيف يترك المراء والجدال والغيبة والنميمة والسخرية والسب والبذاءة والفحش وقلة الأدب. كل ذلك وقلة الأدب ينبغي أن يتخلص من ذلك كله، يرجو بذلك رحمة الله، أن يكون امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن طعام واللعان والفاحش والبذيء، وكذلك لا يكذب المؤمن كما قال، هو إلى آخر هذه الأمور التي ذكرها النبي لما ذكر مثلا شهادة الزور، قال: من أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. لا ينفك المؤمنون اليوم من هذه المصائب بألسنتهم، من السخرية والاحتقار والتطاول والمراء والجدال واللف والدوران والتورية، وهذه الآفات التي ينبغي أن يتطهر منها ظاهرا وباطنا، ليكون السير في طريق الله تعالى، في طريق الولاية له، في طريق أن يستجيب لهم فيما نحن فيه من بلاء النازل ومن مصائب حلت لا مدفع لها، كما يقال: ليس لها من دون الله كاشفة. فقد ضرب الحديث صلى الله عليه وسلم مثلا لأولئك، وهو مثل واقع لأولئك المؤمنين الذين يودون أن يرفع الله تعالى عن أمة محمد شيئا مما هم فيه. وانظر إلى هذا المعنى الذي نحن فيه، لقد قام الرجل تائبا، كما ذكرنا المعاني متداخلة في بعضها. قام الرجل تائبا إلى الله تعالى، تراه لو لم يتب إلى الله تعالى من هذه الذنوب والمعاصي وجاء ليتوسل، كان يمكن أن يتوسل؟ يعني كان السؤال الذي يمكن أن نسأله اليوم، لو كان بينهم هذا العاصي المقصر المفرط، كانوا سيخرجون من الصخرة؟ كانوا سيخرجون من الغار؟ لا يخرجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لو جئنا نحن نقول ذلك، هيا توسلوا إلى الله لترى ذلك المعنى الخطير، أنه من الذي سيقول عندي خبيئة سأتوسل بها وتفك بها الصخرة شيئا ما؟ من؟ إذا هذان المعنيان إذن متحققان هنا، هذا المعنى الأول وهو الذي يقول لو لم يكن تائبا وقد خرج عن المعاصي والذنوب والسيئات وأتى ليتوسل إلى الله، هل سيكون له عين يرفعها؟ كما بينا لقد دعا هذا الداعي وهو يقول إن كنت قد فعلت ذلك، يعني أن ينسب نفسه إلى التقصير وأن يظن بنفسه السوء وأن يدعو الله تعالى وقد أوكل علم إخلاصه وعمله إليه هو راجيا خائفا. أما إن كان على غير ذلك كما ذكرنا فإنه يقف عند حده ويستحي من ربه أن يرفع يديه وهو في هذه الحالة من التقصير والغفلة والسيئات والذنوب والمعاصي. لذلك أنت تسأل هذا السؤال، لو كان بينهم هذا الشخص الذي منا اليوم كانت ستنفرج الصخرة؟ يعني لو كان أحدنا سامع المتكلم مع هؤلاء الثلاثة كانت ستنفرج؟ لم تكن لتنفرج أبدا. لننظر إلى أحوالنا التي وصلنا إليها، وليكون اللطف الإلهي كما بينا في هذا الحقيقة في هذه القصة بالذات دافعا إلى المؤمنين أن يعلموا أن الله تعالى أكرم مما تصورون وأعظم مما تصورون وأوسع مما تصورون في جوده وكرمه وإحسانه وبره ولطفه سبحانه وتعالى. الانكفاف إذن عن المحرمات هو الطريق الذي ذكرنا، والانكفاف سكة التوبة التي بيناها، أن يبدأ المرء تائبا إلى ربه مقبلا بقلبه عليه، كما ذكرنا في قصة التائبين في الزمان السابق أن ملائكة الرحمة قد أخذت هذا الذي قتل 99 نفسا وأكملهم 100 بهذا الراهب، قالوا لقد جاء بقلبه مقبلا على الله تعالى. وهي قصتنا اليوم، أن هذا الرجل جاء بقلبه مقبلا تائبا إلى الله تعالى وواصل هذا الإقبال على الله تعالى إلى أن دعا ربه، لم يكن ليخلط ويذنب ثم يأتي يقول نعم يمكن أن أدعو معكم بهذا الدعاء وأنا إن شاء الله يعني رجل طيب كما يظن المؤمنون بأنفسهم، لا، وإنما كانت من علامة التوبة الأولى أن ترك الذهب لهذه المرأة المسكينة ثم بعد ذلك استقام على طريق الله تعالى كما ذكر الحق، حتى إذا جاء يدعو لم يدعو وهو مخلط، يعني وهو قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لم يكن له رأس ليرفعها ولا عين ينظر بها إلى الله ليدعوه وليقول له ذلك كما ذكرنا في المعنى، إن كنت قد فعلت ذلك أو عملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الانكفاف إذن عن المحرمات على هذا المعنى مهم، قد ذكرنا التوبة ومعالم التوبة، ومن لم يسمعها من إخواننا ينبغي أن يسمعها ليبدأ هذا السير إلى الله تعالى سكة من سكك الولاية إلى الله تعالى التي تدفع إلى الخوف وتدفع إلى الخشية وإلى الإخبات وإلى الإنابة إلى الله تبارك وتعالى وإلى سلوك طريق الاستقامة إلى الله جل وعلا. فإذا ما سلك ذلك ناظرا إلى لطف ربه وحمايته وحراسته وإلى كرمه وجوده وأن يتعبد ربه بهذه الأسماء الحسنى وأن يدعوه بها، إن الله تعالى حينئذ يحفظه ويرحمه ويكلأه جل وعلا ويفتح عليه ويربط على قلبه ويثبت أقدامه في السير إلى الله تعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الثانية التي هي في هذا الحديث ونود أن نرى بقية المعاني إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت هذه المعاني إذن مع تصحيح العلاقة بالله تعالى كما سمعتم سببا لأن يعاهد المؤمنون المتقون السامع المتكلم ربهم على التوبة النصوحة. تحدوهم في ذلك كما ذكرنا هذه الأشواق إلى الولاية، إلى أن يقول يا رب، فيجد من يستمع له سبحانه وتعالى، فيجد ربه سامعا له مجيبا له جل وعلا يرفع به البلاء. وهذه مهمة من مهمات المتدينين بالذات، وهي المسؤولية العظمى عليهم اليوم، أنهم هم الذي يدفع بهم عن أنفسهم وعن أمة محمد، وإن تقصيرهم في ذلك كما ترون يوشك أن يقع بهم ما وقع بغيرهم. رفع الله تعالى عن أمة محمد كل سوء. عاهدوا الله تعالى إذن من هذه اللحظة على التوبة إلى الله، وعاهدوه على أن يصححوا علاقتهم به سبحانه وتعالى، وأن يدخلوا إليه وأن يتملقوا له من باب الكرم والجود والحفظ، ليحفظهم وليفتح عليهم وليهبهم هذه القلوب السليمة التي يوشك أن تستقيم على طريق الله حتى تصل إلى ولايته سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، ولا يستصعبون كما ذكرنا شيئا على الله تعالى أن يحفظهم به وأن يعينهم فيه وأن يأخذ بأيديهم إليه جل وعلا. ونشير إلى القصة الثالثة، نحاول بقية الكلام لنختم به بعد ذلك إن شاء الله تعالى. عندما انفرجت الصخرة إلى ثلثيها ورأوا الناس في الشارع، يعني يمكن أن يكون هناك من يمر أو يمشي، ودخلت الشمس عليهم بهذه الطريقة، لا شك قاموا وحاولوا حتى أن يزحفوا ليمروا من هذا الممر الضيق ليخرجوا أو ليدفعوا شيئا ما أكثر من ذلك حتى تندفع الصخرة، أو أخذوا ينظرون من هذا المكان حتى يروا أحدا يمكن أن يساعدهم، وأخذوا يصيحون لعل أحدا قريبا أو بعيدا يمكن أن يسمع صياحهم. لا شك كل ذلك فعلوا، وأخذوا يحاولون النحيف منهم يحاول أن يخرج وأن يزحف بهذه الطريقة ليمر من تحت هذه الفتحة التي فتحت لهم في الصخرة، ينظرون إلى أي أحد مار لعله أن يغيثهم، يدفعون مرة أخرى، كل ذلك لم يجدي. وكأن الصخرة كما ذكرنا من قبل تقول لهم لا لا، ارجعوا فاستكملوا دعاءكم إلى الله وتوسلكم إليه بالأعمال الصالحة، لن أندافع بغير ذلك. وهو ما يتعلمه المؤمنون، لن تندافع بغير ذلك. رجعوا جلسوا مرة أخرى، لم يبقى إلا واحد، وهم يخافون حينئذ ألا يستجاب لهذا الواحد والباقي، وضعوا أيديهم على قلوبهم يخشون ألا يكون هذا الآخر مثلنا في أحوالنا السيئة فيقولون عليه العوض ومنه العوض، ناموا حتى تقوم القيامة. قال الثالث، وهي الجزء الثالث من أخلاق المؤمنين المتدينين، السماحة وحسن العهد والأمانة. بعد أن كانوا في القمة في الأعمال الصالحة مع والديهم، وفي القمة من الانكفاف عن المحرمات والكبائر والمعاصي والسيئات والذنوب، كانوا في القمة في المعاملة، إذن قال اللهم كان لي أجراء استأجرتهم، يعني أعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره، في رواية تقول عرضت عليه أجره فلم يأخذه وذهب. هذه رواية مهمة في الفقه، اللي هي عرض عليه أجره فلم يأخذه، صار أجر العيب، أجر هذا الأجير لا زال في ملك المالك، يعني ليس من حقه أن يأخذ ما سيعرضه عليه المالك بعد ذلك. في الفقه يقول ثم إنه جاء هذا الأجير وقال: يا عبد الله أدي إلي حقي. جاء بعد زمان طويل. لماذا؟ لأنه يقول له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من العبيد يعني هو لك. قال: لا تستهزئ بي، احنا مش هنهزر يعني، هما 3 أصع وله 3 أصع. الصاع عندنا هنا في المسجد 4 كيلو إلى ربع رز يعني لا يبلغ شيئا. 3 أصع بيخرجهم المرء في الفطرة يعني في زكاة الفطر. الصاع للمرء واحد، صاع واحد عن كل فرد. قال: لا تستهزئوا بي. الرجل يقول ذلك مخلصا صادقا لله تعالى، سمحا أمينا، قد حسن عهده ولا يبالي بنفسه الكريمة أن يدفع ذلك كله. يقول: لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، دنيا ما تسويش حاجة، أجرك خدهم كلهم. كأنه يقول له ذلك. هذا كله ليه؟ لم يكن لي إلا 3 أصع. لو قال له خذ 3 أصع ما كان عليه شيء في الشرع الشريف، ولو كان قد عاد زاد عليه فقال له: تعال أنت لك 3 أصع أرز ب10 ريالات، خذ هذا الجمل وهذه البقرة وهذه الغنم وهذا العبد معه وذهب. سيفرح فرحا شديدا هذا الرجل عندما تتصور المسألة وتتخيلها. عندما رجع إلى أهله وناسه وقريته وقد ساق هذا المال كله، إن أول ما يخطر على بالهم: من أين جئت بذلك أيها اللص الحرام؟ هذا هو أول سؤال يقال له: من أين أتيت بذلك وأنت الأجير المسكين الذي تأخذ صاعا في عملك في اليوم من أوله إلى آخره، تأخذ 10 ريالات أو 10 جنيهات. انظر عندما يحكي لهؤلاء الناس هذه القصة، أول ما يقال له: يا هو في حد في الدنيا كده؟ هذا هو الخلق الذي لما دعا به فرج عنه. هو حد في كده؟ حد في الدنيا؟ لو حكى لهم لكل هؤلاء الناس أوليائهم وفساقهم وقال لهم: لقد كنت أجيرا عند رجل ولي عنده 3 أصع فذهبت لأحصل هذه 3 أصع 16 رطلا كما هو في ميزان الصاع في عند العرب. يقول: ذهبت إليه فقال: يا بني لقد استثمرت لك هذا كله، استثمرت لك هذا القليل الذي كان عندي والله تعالى وسع عليه، وعاد من وراء هذا الاستثمار على هذه النية الحسنة التي نقولها نحن، لا يقول هو عن نفسه ذلك، لقد عاد لك من وراء هذا الاستثمار هذا الخير الكثير كله فخذه. يقولون: نعم. هناك واحد يقول لك: استثمرت لك 3 أصع ثم خذ هذا. ما يقول له كل هذا المال يعني كل هذه الإبل والبقر والغنم؟ الرجل ينظر هذا النظر لا يستطيع بصره أن يأتي إلى آخرها. كل ذلك ليه؟ لا تستهزئ بي. لو قال ذلك لنا اليوم كل عام بطل عام، بطل الكلام بتاعك اللي في الهجائز ده، ما فيش حد بيقول كده ولا بيعمل كده ولا يفعل ذلك، ليست هذه الأخلاق موجودة كما كان خلق ذلك الذي وقف، خلق ذلك الذي وقف لوالديه طوال الليل والقدح على يده حتى استيقظ حتى برق الفجر. لا يتخيل أحد أن يقول له ذلك. يقول: هذا أين هو الرجل هذا؟ خذ هذا الأرز استثمره لنا عنده. سيفتح إذن شركة من شركات استثمار الإخوة التي يفعلون اليوم، ثم يأكلون أموال الناس يأخذونها إليهم. قال: كل ذلك لي؟ قال: نعم. قال: لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. لماذا؟ قد امتلأ قلبه من الله تعالى، من محبة الله تعالى، من محبة الآخرة، من الزهد في الدنيا، من أنه رفع ما رفعه الله تعالى من أعمال الآخرة والإيمان، ووضع ما وضعه الله تعالى من أمور الدنيا وحقارتها عظم ما عظمه ربه وحقر ما حقره ربه سبحانه وتعالى، فكان ذلك المثال الحسن. فاشتاقه لم يترك منه شيئا، أخذه كله لم يترك منه شيئا، على قاعدة الاستثمار اليوم أو على قاعدة استثمار الفقه، يقول له لو استثمرت لك شيئا ولم نتفق على شرط بيننا لابد أن يكون بالنصف، لم يقل له لي النصف ولك النصف، لم يقل له ليس لك عندي شيء، أنت فين سنين الطويلة دي، أنا مش فاكر يا ابني حاجات من كده، يلا ابني اتكل على الله، كهذا الأبرص والأقرع الذي سمعته. قل له من أين، حقوق كثيرة اذهب اذهب. قال كل هذا لك، حتى نتعلم هذا المعنى، معنى الأمانة، كان يمكن أن ينكر هذه الأمانة، ومعنى السماحة، ومعنى حسن العهد، حسن العهد من الإيمان. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول حسن العهد من الإيمان، لا إيمان لمن لا عهد له، كما يقال اليوم قلة الأصل هي السائدة بين المؤمنين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلة الأصل والتنكر وعدم رعاية العهد والعيش والملح كما تقولون ليس موجودا. انظر إلى الخساسة والندالة التي يتعامل بها الناس اليوم، لابد أن يرتفع المؤمنون عن هذه الأخلاق. ما وصل من وصل كما يقول كل سائر هذا الطريق إلا بسماحة النفس وسلامة الصدر والنصح لكل مسلم. وقد اجتمعت هذه في هذا الرجل، النصح لا شك قل كالك كل، والأمانة لا شك، والأمانة أعظم من أعظم أخلاق هذا الدين، أنك تكون أمينا على نفسك وعلى أخلاقك وعلى عباداتك وعلى معاملاتك، أن تكون أمينا في الظاهر والباطن، لا تغش نفسك ولا تضحك عليها ولا تنام عنها ولا تتكاسل في أعمالك ولا تحاول أن تمشي أمورك بهذه الطريقة التي تدل على غشك لنفسك في كلامك وأخلاقك ومعاملاتك ولفك ودورانك والنصاحة والفهلاوة التي يقوم بها المؤمنون اليوم. لا، سلامة الصدر وسماحة النفس والنصح لكل مسلم. قال فاستاقه كله، استاقه كله، يلا كما يقال يلا يا ابن ربنا يبارك لك فيه. يقول له يا عم طب خلي لك شوية بالنص بالنص، طيب يا عم الحاج، يقول له يلا يلا شيل شيل، خذه خذه، طب انت تعبت فيه حتى صار إلى ذلك الحال، خذ أجرك وتعبك كما أعطيتني أجري وتعبي. يقول لا لا، كانت لله لا يرجع فيها، استصغرها لله فلم تكبر في عينه، كبرت عند الله تعالى. يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، انفرجت الصخرة. كانوا ينتظرون ألا تنفرج، يمكن أن يكون هذا الثالث لا عمل له، يمكن أن يكون مخلطا مثلنا، يمكن أن يكون على هذه الأحوال من الرياء والمعصية وكذا وكذا، وتنظر إلى أمر آخر، ها قد انتهت أعمال البر والإيمان وانتهت أعمال الخوف والخاشية وترك المنكرات، لم يبقى أعمال أخرى. الناظر يقول ماذا، بماذا سيتوسل هذا الثالث؟ ببر الوالدين والأعمال الصالحة. الرجل بتاع الأعمال الصالحة قد أتى بما لم يأتي به أحد، وبتاع المحرمات والخوف والخشية والتوبة والرجوع إلى الله أتى بما لم يأتي به أحد، لم يبقى شيء، بماذا سيتوسل هذا الثالث؟ إذا بفضل الله تعالى الذي لا ينقطع جاءهم هذا الأمر الثالث الذي تتم به أمور دين المرء واستقامته وعلوه وولايته لله تعالى واستجابة دعوته عند الرب جل وعلا. قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فعله ابتغاء إيه؟ ومع ذلك أقول إن كنت فعلت، أنا خايف أن يكون فيه شيء، أنا مسيء للظن بنفسي، أنا مقصر، أنا كل ما هنالك أخاف وأرجو، فلعلك لا تكسفني، لعلك أن تجبرني سبحانه وتعالى بهذا العمل. جبره سبحانه وتعالى وفرج عنهم حتى يتعلم المؤمنون كيف يكونون على الأمانة والسماحة والنظر الحقير للدنيا والنظر العالي لما عند الله تعالى، وأن الله تعالى يفرج بمثل هذه الأحوال من أعظم ما يفرج به سبحانه وتعالى، وأن يكونون كذلك كما ذكرنا على حسن العهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلاهم في ذلك، أعلى البشرية وأعلى خلق الله تعالى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غيرت من أحد غيرتي من خديجة، من السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني لم تغر من زوجات النبي، من زوجات أخرى، يعني لم تغر من الأحياء، غارت من الأموات لحسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أنه يراعي ذلك. كان يذبح الشاة فيفرقها في صواحب خديجة، يذبح الشاة ويقول ابعثوا بها إلى صواحب خديجة رضي الله عنها، حسن عهد الله وتذكرا لما كان بينه وبينها صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة والوقوف معه، لم ينس لها ذلك أبدا. انظر إلينا وإلى ما نحن فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الأنس بك وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا أمينا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممرضين. اللهم ارفع عن عبادك وبلادك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.